والسلي تسمع هديرا فيها خليط العشب من كل الأشكال لهاني من قلى البراري بريرا والذود يرعى والقطاج ولها جوال شوف الخباري والحباري كثيرة وبيت مروب على الرجاجيل مدهال دلال على جمر الغضا مستديرة والجيب شاصلة ثقيلة تحمل أبو شنب يا أخوك محلى صفيرة خوات رجال ما بهم إرقل أنذال أهل المصالح والعلوم الشريرة يا محل البراد يا كنت رحال في تلعة والسل تسمع هديرا فيها خليط العشب من كل الأشكال لهاني من قلى البراري بريرا دنيا بها للعفن حشمة وحد انت كالشخ ما مع اهله وتبي ريال لا يلبس من الخام الا حريرا دنيا هي دين بدين يا طيب الفال ويروح يومه ما تعدى سريرا ما راح إلى المسجد نسى يوم الأول في ساعة فيها الكواكب نثيرا تسمع هديرا هديرا فيها خليط العشب من كل الأشكال لهاني من قلى البراري بريرا واختامها رحمة كفي كل الأحوال يالله تجعلنا بخير وستيرا صلاة ربي عند ما هلي همال على نبي سيرته خير سيرا قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.